يسأل سماحتكم هل يجوز أن أروي الحديث القدسي بمعنى؟ إذا كان أنت لا ينكر على يقينا نعم وليس عندك شك فوي بمعنى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.